فاتخذوا منها جندا كثيفا، فإنهم في رباط دائم إلى يوم القيامة، جند يذودون عن الحمى ويضحون بأرواحهم في سبيل الله، جند يحملون نور الإسلام لكي تستنير الدنيا كلها مشرقا ومغربا. وأؤكد لكم وأنا هذا زعيم أنه لا يوجد مكان يستنير بنور الله في الأرض إلا والسبب فيه عالم من علماء مصر. وقد جبنا الدنيا كلها مشرقا ومغربا، وسبق حديث الدكتور العريفي لمن لا يعلم اننا في سنة 1993 ميلادية ناقشت رسالة تحت عنوان في جامعة الامام التي تخرج منها الدكتور العريفي تحت عنوان فتح مصر واثره في الدعوة الى الله. وفي العاب وكتب تمهيد يكتب بحروف من ذهب، وكذلك ايضا رسالة لطالبة اخذتها دكتوراه عن القاهرة واثرها. اذا فلنحيي واياكم ضيفنا الكريم ونقول له حللت اهلا ونزلت سهلا، ونحن نعاهد الله الى ان نلقاه ان تبقى مصر في قلوبنا، وان نسمو بها كما سما بها ربنا امنا وامانا واستقرارا ورغدا في العيش وحبا وودا وتراحما ووحدة واعتصاما بحبل الله. فما اعتصمت أمة بحبل الله إلا عزت، وما تفرقت أمة واختلفت إلا ذلت. إذن أيها الإخوة، ما جئت متحدثا، إنما جئت مثلكم مرحبا بالأخ الكريم فضيلة الدكتور محمد العريفي، وأقول له حللت بالأرض التي أحببتها ونزلت سهلا بالأرض التي أحبتك. ونترك المجال الان، ايوه حاضر، واترك مكاني هذا ليقدمه الدكتور محمد عبد السلام، والإيمان يبدو على وجهه، لكني اقول له جزاك الله خيرا كما بدأت. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور ان جمعت الضر المنثور وصوته عقدا منظوما طوقت به جيد مصر، فحياك الله وبياك ونضر بصرك وسمعك وشرح صدرك. آمين.

الحرم المكي لم يصلي فيه احد من غير اهل السعودية الا 3 اشخاص وكلهم مصريون، الشيخ عبد الظاهر ابو السمح والشيخ عبد المهيمن ابو السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكلهم مصريون مع شرف بقية البلدان الاسلامية وعزها، وفيها من العلماء والقراء ما يتعب العاد في عدهم، لكن لشرف مصر وكأن الله تعالى يسوقهم الى الفخر الى العز. مصر مهيئة فعلا للقيادة وللظهور. مصر نسمع المقولة من قديم لما كانوا يقولون مصر تؤلف ومن تطبع ولبنان تطبع والخرطوم تقرأ، بمعنى ان التأليف والكتب والطبعات انما تخرج من مصر، ومن اقدم البلدان العربية اشتغالا بطباعة الكتب مصر. مصر بلد قد هيأه الله تعالى لشيء يعلمه الله جل وعلا، فلا ينبغي ان يفلح المفسدون في افساد هذا البلد. ومن اعظم ما يفلح فيه المفسدون زرع الخلاف والشقاق بين اهلها. وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. عبد الله بن مسعود سيدنا رضي الله تعالى عنه، الامام الذي كان قارئا ومقرئا للقرآن، ومن لا يعرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ عبد الله بن مسعود خرج الى الحج وكان قد حج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحج مع ابي بكر وحج مع عمر وحج مع عثمان رضي الله عنه، وكان وهو يصلي معهم نتوقف الاذان. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، الله يجزيكم خير يا شيخنا، الله يحفظكم يا شيخنا، الله يكرمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه كان قد حج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحج مع أبي بكر وحج مع عمر وحج مع عثمان، وكان هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، كانوا إذا كانوا في الحج في منى يصلون ركعتين ركعتين، كانوا يقصرون الصلاة. فلما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وحج بالناس صلى بهم 4، فأقبل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، واسمع إلى الأخلاق عند الخلاف، عدم التحزب وصرف النية ربما إلى حظ نفس ونصرتها. قال له عبد الله بن مسعود: يا عثمان، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين ركعتين، فلما صليت 4؟ فقال له عثمان: قد بدا لي ذلك، يعني انا ظهر لي ان اصلي 4. قيل ان عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج في مكة فرأى انه من اهلها لابد ان يتم، وقيل اسباب اخرى. فوعظه عبد الله بن مسعود فاصر عثمان رضي الله عنه على ما يرى، وهي مسألة فقهية، يعني هو خلاف فقهي. فلما اقيمت الصلاة والناس كثر، وبعض الناس يصلون في خيام، اقبل عبد الله بن مسعود وصلى وراء عثمان 4 ركعات. فلما انتهوا من الصلاة اقبل اليه بعض الناس وقال له: يا عبد الله بن مسعود، انك ترى عثمان هنا قد خالف السنة؟ قال: اما انا فاقول نعم، يعني انا في رأيي الفقهي ارى ان هذا خلاف السنة، وان كان معاذ يرى، وان كان عثمان يرى انه موافق لها. فقالوا: فلماذا صليت وراءه وانت تخالفه؟ يعني ليش ما صليت لوحدك، انت حافظ القرآن ومعك جماعة؟ فقال كلمة ينبغي ان تبقى دستورا امامنا، قال: الخلاف شر، الخلاف شر. انت امام مسجد، قالوا لك والله في محاضرة للشيخ فلان سيلقي عندك، وانت لك عليه ملاحظات، وتعرف انك منعته سيقع جدل وخصومة، فسكت وقلت حتى مع وجود المراحضات: يا مرحبا بك، تفضل. فقيل لك: لماذا اذنت له؟ فقل: الخلاف شر.